بين الناس بتيجي ساعات قصاد عيني. حاولت كتير اشوف حياتي مع غيرها، مفيش واحدة فيهم قدرت تنسيني، مفيش ولا اي حاجة حلوة من غيرها. ما بين الناس بتيجي ساعات قصاد عيني، حاولت كتير اشوف حياتي مع غيرها، مفيش واحدة فيهم قدرت تنسيني، مفيش ولا اي حاجة حلوة من غيرها. عشان هي اللي اكتر واحدة فهمتني، يا ريت لو صدفة اشوفها بجد وحشتني. حبيبتي ومهما عدى انا هفضل استنى، انا متأكد ان انا بكرة هقابلها. بعدنا وعارف ان انا باجي على بالها، ومين بس اللي يفهم اللي كان بينا. شوفها في كل واحدة جديدة بعرفها، وكل ما اقول احب وعيشة حن الله. ولو مش عارفة يا قلبي روح وعرفها، ماليش غيرها هعيش وهموت وانا فاكرها. بشوفها في كل واحدة جديدة بعرفها، كل ما اقول احب وعيش احن لها. ولو مش عارفة يا قلبي روح وعرفها، ماليش غيرها هعيش وهموت وانا فاكرها. عشان هي اللي اكتر واحدة فهمتني، يا ريت لو صدفة اشوفها بجد وحشتني. مهما عدى انا هفضل استنى، انا متأكد ان انا بكرة هقابل. بعدنا وعارف ان انا باجي على بالها، ومين بس اللي يفهم اللي كان بينا. عشان هي اللي اكتر واحدة فهمتني، يا ريت لو صدفة اشوفها بجد وحشتني. حبيبتي ومهما عدى انا هفضل استنى، انا متأكد ان انا بكرة هقابل. بعدنا وعارف ان انا باجي على بالها، ومين بس اللي يفهم اللي كان بينا.